قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الأب والأم من ولدهما. قال الراوي: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو أناثا من أب وأم، أو من أب أو من أم فالسدس لها. وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها أو أبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. ذكر لنا مالك رحمه الله بأن الأب إنما يرث من ولده ولدا كان أو بنت، مات الميت وهو ولد وترك أباه، أو مات الميت وهو أنثى وتركت أباها، ما ميراث الأب من الولد ذكرا كان أو أنثى. وقبل كل شيء نعلم بأن الوالد يدور ميراثه بين الفرض والتعصيب، ففي الفرض له سدس وفي التعصيب له الباقي. كلمة فرض وتعصيب هذه جديدة علينا، ومناهج كتب الفقه كما قدمنا تمشي على حسب الأشخاص. والفرض ليتم لنا المسيرة معا هو الجزء المقدر في كتاب الله للورثة، وكما يقول صاحب الرحبية: والفرض في نص الايه، نص الكتاب ستة، لا فرض في الايش سواها البتة. وذكر ستة الفروض وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ لازم نحفظها الليلة. ستة: الثلثان ونصفها. نصف الثلثين كم؟ ثلث. ونصفه، نصف الثلث كم؟ سدس. يبقى ثلثان ونصفها ونصف نصفها ونصف ونصف النصف ونصف نصفه. النصف نصفه كم؟ ربع. ونصف الربع ثمن. يعني اضبط كلمتين: نصف ثلثين. ولا خد العكس: السدس وضعفه وضعف ضعفه. ضعف السدس كم؟ ثلث. وضعف الثلث والثمن وضعفه وضعف ضعفه. الثمن ضعفه ايش؟ ربع. وضعف الربع نصف. انت بكيفك، تصاعدي ولا تنازلي، واضبط هذه ولا يضيع عليك. فالوالد الأب يدور ميراثه من الولد بين الفريضة والفريضة لا تتعدى الذي سميناه، وليس له من الفريضة إلا السدس أو التعصيب. وش معنى التعصيب كمان؟ شوف هذا حط على رأسه إيش؟ عمامة. العمامة تسمى عصابة لأنها تعصب الرأس، والعصبة حزمة العصي معصوبة بالحبل، وعصبة الرجل يتعصب إليهم يعني يشتد بهم. فالعصبة في الميراث هم أقاربه الذين يلتفون حوله كالتفاف العصابة على الرأس. إذن عصبة الميت أقاربه الذين يلتفون حوله، وهذا لا يكون إلا من قرابة النسب، فليس بين الزوجين عصوبة. إذن ميراث النسب هو الذي فيه العصوبة، والأب هو رأس النسب. فحالة الأب تدور بين الفريضة وبين العصبة، وحكم العاصب في الفرائض لا يقدر له فرض، ولكن ما أبقت الفروض فهو له، ينتظر يأخذ الإيش؟ إما يأخذ كل المال ولا الباقي بعد الفروض، زي ما قلنا في الولد. إذا كان مع الولد أو معه بنت بعصبها، إذا كان مع الأولاد صاحب فرض كأم أو أب أو زوجة أو زوج، بياخذ إيه؟ صاحب الفرض بياخذ فرضه، والباقي بيروح لمين؟ للولد، لأنه عاصب بدون تقدير. فالأب لا يمكن يحرم من الميراث أبدا، ولكن إما أن يأخذ سدسا من المال كله إن لم تكن عائلة، أو يأخذ الباقي. وعلى هذا مات الميت وترك أباه فقط، المال لمن؟ للأب، لأنه إيش؟ عاصب. مات وترك ولدا وترك أب، يبقى مات في الوسط، أبوه من أعلى ولده من أسفل، أيهم أقوى في العصوبة؟ نظام الميراث يمشي من أعلى إلى أسفل، لأن الدنيا ماشية على قدام ما بترجعش على وراء. والأب مروح والابن مستقبل حياة، ليش تضحكوا؟ ما هو صحيح؟ الأب خلاص رايح ما يبغى المال، لكن الولد هو مستقبل الحياة يبغى يبني. فجهة البنوة أقوى في العصوبة. إذن الأب موجود وهو عاصب، والابن موجود وهو عاصب، لكن الولد أقوى عصوبة. الأب فين يروح؟ يرجع للفرض، نفرض له إيش؟ السدس، يأخذ سدسه والولد يأخذ الإيش؟ الباقي. كلمة الولد هنا الذكر. إذا وجدت بنت، البنت ليست عصبة مثل ما يقول صاحب الرحبية، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، العتق يأتينا بعدين، ما في امرأة عصبة أبدا. إذا وجدت البنت مع الأب، البنت تأخذ إيش؟ ها؟ النصف. الباقي اللي بيسأل عنه صاحبنا فين يروح؟ الأب موجود. في هذه الحالة نقول له خذ الفرض النصف، ولا نقول خذ الباقي كله؟ يأخذ الباقي كله تعصيبا. وعلى هذا إذا وجد مع الأب من العصبة من هو أولى منه، ولا يكون إلا الولد ولا ولد الولد. أما الإخوة فكلهم يحجبهم، ما في أخ له مع الأب شيء، لأن الأخ يجي عن قنطرة الأب، يبقى الأب أقرب للميت والأب هو أصله. إذن لا يوجد عاصب يستحق الميراث مع الأب إلا ولد الميت ولا ولد ولده. فلو مات وترك الأب وولد الولد، الأب له فريضة السدس والباقي لولد الولد. فإذا وجد مع الأب من أصحاب الفروض متعددي، القاعدة عندنا بأن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم والباقي يكون لمن؟ للأب. لكن إذا كان أصحاب الفروض كثير وما خلوا للأب شيء، نقول له مالك شيء؟ ولا قل لا أنا مالي شغل بالعصبة هذه اللي حتضيعني، أنا مع صاحب فرض معكم. ويفرض له فريضته وهي السدس. فمثلا مات الميت وترك ابنتين، البنتين لهم ايش؟ الثلثان، والاب ياخذ ايش؟ الباقي. المرة الثانية ترك ابنتين وزوج، ماتت وتركت بنتين وزوج، الزوج له ايش والبنتين لهم ايش؟ يبقى عندنا ثلثان وربع. الشاطر يقدر يقسمها يقولوا ايش الثلثان والربع، تأتي من 12. ثلثان 12 كم؟ 8. وربع 12 3. 3 و8 كم؟ 11. كم بقي من 12؟ نصف النصف السدسي، نصف ايش السدس. لا بقول لا، انا لي سدس كامل، فيفرض له سدسا كاملا. هتقول لي من فين نجيب له نكمل له الباقي؟ نقول لا، النقص يجي على الجميع، بدل ما تكون من 12 تكون من 13، وهذا اللي بسميها العولة، عسى ما يشوش عليكم هذا. اذا قدر ترك بنتا واحدة وزوج، البنت لها ايش؟ النصف، والزوج له ايش؟ الربع، والاب موجود، عندنا نصف وربع. الاب فريضته، ننظر ان يكون نصف وربع من 4، الربع 1 والنصف كم؟ 2، يبقوا 3. الباقي هنا الان من 4 ايش؟ 1. ايت اكثر، الربع ولا السدس؟ الربع. اذا ياخذه كاملا، لان له فريضه السدس والباقي يرجع اليه ايش؟ تعصيب. اذا الاب يدور بين فريضه السدس وبين اخذ باقي المال بعد اصحاب الفرائض. فاذا كان هنا زوجه وبنت، البنت لها ايش؟ النصف، الزوجه لها الثمن، نقدر نقول 8، ثمنها 1 ونصفها 4، يبقوا 5. باقي للاب كم؟ 3 أثمان، اكثر من السدس، ياخذ هذا الباقي. وعلى هذا الاب يدور حاله بين ايش؟ اما السدس فريضه، واما ايش؟ ما ابقت الفروض. ان كان الباقي بعد الفروض سدس فما فوق ياخذه، وان كان اقل من السدس لا، يفرض له سدس كامل. اظن هذه فيها شويه واضحه شويه يا جماعه، ولا نص نص؟ نص نص. طيب نقدر نقول اب وبنت وبنت ابن وزوج، اب وبنت وبنت ابن وزوج، ايش نسوي؟ البنت كم تاخذ؟ بنت الابن تكملة الثلثين، طيب راح الثلثين، والزوج الربع، والاب السدس ولا الباقي؟ خلينا نشوف. بنت وبنت ابن ادي ايه؟ نصف وسدس، يبقى عندنا فريضة نصف للبنت وفريضة السدس لبنت الابن. طيب وعندنا ربع لمن؟ للزوج. السدس والربع من فين يجوا؟ من 12 ولا لا؟ طيب نصف 12 6 للبنت، سدس 12 2 لبنت الابن، يبقوا كم؟ 8. ربع 12 كم؟ 3. لمين هذه 3؟ للزوج. 3 و8 كم يبقى للاب؟ 1. هل يكتفي للاب بواحد من 12 نصف السدس؟ يقول لا، كملوا لي. اذا قبل كل شيء نقول سدس للاب 2 ولا لا؟ قبل كل شيء سدس للاب 2، نصف للبنت 6، سدس لبنت الابن 2، ربع لايش؟ للزوج 3، المجموع 13. بدل ما نقسم المال على 12 سهم نقسم على 13 سهم. مفهوم يا جماعه هذا؟ اسالك، الزوج يكون ذكر ولا انثى؟ ترك ابنتين وزوجة انثى، ما بقول زوج ذكر. ترك ابنتين وترك زوجته واباه، ايش حتكون؟ زوجة وابنتين وأب. الزوجة لها ايش؟ ثمن. والبنتين ثلثان. معلش نشوف ايش اللي حيصير للأب لما يكون ثلثين وثمن. الثلثين من ثلاثة ولا لا؟ والثمن من ثمانية، ثلاثة في أربعة وعشرين. ثمن لأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة. ثلثا لأربعة وعشرين ستاشر. ستاشر وثلاثة ها؟ تسعتاشر. كم الباقي؟ خمسة. سدس لأربعة وعشرين كم؟ يبقى الأب عنده إيش؟ أكتر من السدس، يبقى ياخذ الباقي. طب لو كانت الأم موجودة والأم، لكن بلاش ندخل الأم، خليها حتى محلها حتى ننتهي من الأب. إذا عرفنا حالة الأب مبدئيا بأن الأب يدور حاله بين إيش؟ أمرين، إما سدس المال وإما إيش؟ الباقي. أظن هذه ما تسوي بعد كده. ننتقل لمن؟ للأم. نعم. إن ترك المتوفى ابنا ذكرا أو ابن ابن ذكر فليس إيش الولد إلا إيش؟ يفرض. شوف كلمة يفرض يعني فريضة لا ينقص عنها السدس، وصار من أهل الفرائض لا من أهل العصوبات. نعم. لم يكن للمتوفى ولدا ذكرا ولا ابن ابن ذكر وترك إناث بنت ولا بنات، حينئذ إيش؟ يبدأ بمن ترك الميت من ذوي الفروض فتعطون فروضهم وما بقي. إن كان سدسا فأكثر فهو للأب، وإن كان أقل من سدس دخل معهم في الفريضة. نعم. ميراث الأم. الأم فيها شوية. مبدئيا يا إخوان احنا قلنا الأب يدور بين حالتين، هما ايش؟ فريضة السدس او الباقي تعصيبا، وقد يأخذهم الاثنين، يأخذ السدس والباقي، يعني الباقي يكفينا في هذا. الأم تدور بين حالتين ايضا، لا عصبة فيها، لكن بين فريضتين، إما السدس وإما الثلث. إما إيش؟ السدس وإما الثلث. وكلمة الثلث تحت منها خط، لأن حيجي وقفة ثلث المال كله ولا ثلث الباقي بعد الفرائض. إحنا يهمنا أنها لا تخرج عن الفريضتين، إما السدس وإما الثلث. نعم. خليكم معي شوية يا جماعة. احنا قلنا الاب يأخذ السدس بدون شرط او الباقي ايضا بدون شرط، لكن على حسب الاحظ له، اية الاوفر واية الاحسن له. اما سدس مع اصحاب الفروض واما الباقي عنهم اذا كان اكثر من ايش؟ من السدس. الام تأخذ السدس في وجود فرع وارث، عند وجود ولد الميت، مات الميت وترك أمه، هذه من العصب، هذه من إيش؟ من الأصول من أعلى. وإيش ترك من أولاده؟ إن كان ترك ولدا ذكرا أو أنثى، أو ولد ولد ذكر ولا أنثى، يبقى أصبح له فرع وإيش؟ وارث. في هذه الحالة الأم تأخذ السدس، الولد يردها من الثلث إلى السدس. طيب ما تركش ولد ولا بنت، ولا ولد ولد ولا بنت ولد، ولكن ترك جمعا من الإخوة، أخوين، سواء كانت الأخوة أشقاء أو لأب أو لأم، أو واحد شقيق وواحد لأم، واحد لأم وواحد لأب، ما دام موجود عدد من الإخوة اثنين فأكثر أيضا ترجع من الثلث إلى السدس. إذا الأم متى تأخذ السدس؟ في حالتي وجود الفرع الوارث من الصلب أو من ولد الولد، أو وجود جمع من الإخوة أيا كان هؤلاء الإخوة. وأيضا حتى هؤلاء الإخوة لو كانوا محجوبين عن الميراث بالكلية بالشخص، فإنهم يحجبون الأمة عن الثلث إلى السدس. مثلا ترك أمه وأباه وإخوة، الإخوة لا يرثون مع الأب شيء، الأب يحجبهم، ولكن مع وجود الإخوة المحجوبين بالأب، الأم عند وجود الإخوة تأخذ إيش؟ السدس. طب ما هم محجوبين ما أخذوا شيء، تقول لهم هذول زي قلة، تقول لهم لا، لو ما كانش الأب موجود لا أخذوا. إذن وجود عدد من الإخوة وارثين أو محجوبين بالأب فإنه لا ميراث لها إلا السدس. عند انعدام الإخوة مطلقا من أي جهة، أو الأولاد أي جنس كان ذكورة أو أنوثة منه أو من ولد ولده، ترجع إلى إيش؟ إلى السدس. إذن متى تأخذ الثلث؟ إذا انعدم الفرع الوارث أو انعدم الإخوة إيش؟ مطلقا. إذا الأم تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا إخوة للميت أيا كان نوعهم. فلو مات الميت وترك أمه وعمه، وترك إيش؟ الأم والعم. الأم تأخذ إيش؟ ها؟ شو تقولوا؟ الثلث. ليش؟ ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة. طيب مات الميت وترك أمه وأخا شقيقا، الأم تأخذ إيش؟ الثلث، والباقي يأخذه من؟ الأخ الشقيق. طيب ترك أما وأخا شقيقا وأخا لأم، الأم تأخذ إيش؟ السدس. إيش اللي ردها للسدس؟ طب هذا شقيق وهذا لأم، بكيفهم؟ والعدد أقله اثنان كما يقولون في إيش؟ في الفرائض. وعلى هذا الأم تدور بين إيش؟ بين السدس إن وجد فرع وارث أو جمع من الإيش؟ من الإخوة، ذكور ولا إناث، أشقاء ولا لأم، مطلقا. أظن الآن يمكن ضبطنا شوية ميراث الإيش؟ الأب وميراث الإيش؟ الأم. الأم يدخل عليها حالة، ها يقول مالك هنا: والأم تأخذ الثلث إذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا أو أنثى، أو ولد ولد ذكرا أو أنثى، ولا جمعا من الإخوة، إلا في حالتين. وش الحالتين هذه اللي حتخش عليها؟ قال لك نعم، معروفة عند الفرضيين بالغروين: مات الميت وترك أمه وترك أباه فقط. الأم لها إيش في هذه الحالة يا جماعة؟ ها؟ فخايفين تقولوا؟ احنا بنجيبها تمهيد. الأم لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، يبقى نصيبها إيش؟ الثلث. والباقي لمن؟ ثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن في هذه الحالة أم وأب، الأم تأخذ الثلث فريضة ولا عصبة؟ فريضة، لأنه لا يوجد من يردها عن الثلث، لا فرع وارث ولا إخوة، والأب يأخذ الباقي مع السلامة. لكن في صورة هذا الميت مسكين، امرأة ماتت وتركت أبويها وزوج، تركت إيش؟ أبويها وزوج. احنا قلنا ميراث الزوج من زوجته ان لم يكن لها ولد ايش هو؟ النصف، تمام. وقلنا بان الام لها الثلث اذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الاخوة. في هنا فرع وارث؟ في جمع من الاخوة؟ طيب يبقى الام تستحق في هذه الصورة ايش؟ الثلث. الاب يقعد يطالع، عجيب، تعطوها الثلث وتعطي هذا النصف، وش يبقى لي؟ ها نقول من ستة الثلث كم؟ اثنين، والنصف كم؟ خمسة. ايش حيبقى للأب؟ قل له عندك السدس خده. ايش تقول يا جماعة؟ قل له لا ما اقبل، انا ابوه وهذه امه، تعطوها اثنين وتعطونا انا واحد؟ اصبحت الام تاخذ اكثر مني من الاولى. انا لو انفردت لاخذت كل المال، هي لو انفردت ما تاخذ كل المال، انا اقوى منها ما يصير تاخذ اكثر مني. ايش تقول عدنا حين؟ ها تجبروه على ان ياخذ واحد السدس فقط، وتعطوا الام الثلث من الستة ضعف الاب، ولا ايش تقولوا؟ ها الاب ما يرضى، تقول لا لا لا لا لا، الحل عندي هذا الزوج تو داخل علينا، هذه بنتي وهذه امها، الزوج هذا راجل ضيف اجنبي ارتبط بعقد الزوجية وانحلت بالموت، اعطوا له حقه خليه يروح عنا. تعال يا الزوج خذ النصف ثلاثة ومع السلامة. يجي الزوج الاب يقول تعالي بقي انا وانتي، بقي ايش؟ انا وانتي، لك الثلث فقط. الثلث من ايش؟ من الباقي، لك الثلث وانا لي الثلث. حتنقلب لها قضية وتاخذ هي ايش؟ واحد من كم؟ اصل واحد من ستة ولا لا؟ وهو اخذ ايش؟ اثنين من ست. وعلى هذا اذا وجد احد الزوجين مع الابوين وجدت الام ووجد الاب، لو اعطينا الام الثلث على مقتضى عدم فرع الوارث وعدم الاخوة، واعطينا الزوج النصف، لم يبقى للاب الا نصف حق حصة الام. ما يقبل هذا، قل لا، صحيح الله سبحانه وتعالى فرض لها الثلث، لكن حينما لا يوجد مزاحم اذا ما في زوج، لكن اذا وجد احد الزوجين خليه ياخذ نصيب وروح، لانه اجنبي ياخذ حصته ويمشي، والباقي انا والام لها الثلث ولي الباقي. يبقى في هذه الحالة الام تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث او جمع من الاخوة، الا ان كان الحالة الثانية بدل الزوج زوجة، مات الميت وترك زوجته وابويه، اذا قلنا الام ما في فرع وارث وجمع من الاخوة، قالت انا لي الثلث، والزوجة قالت ايش؟ لي الربع، والثلث والربع من 12. لو اعطينا الام الربع ثلاثة، شو اسمه الثلث اربعة، واعطينا الايش الزوجة الربع، ربع الاثناشر كم؟ ثلاثة واربعة سبعة، كم بقي للاب؟ ها خمسة. هل خمسة ضعف الثلاثة؟ ليست ضعفها. فالاب يقول لا، اعطوا الزوجة حقها. نصيب الزوجة فريضتها الربع، الربع من كم؟ الربع وحده، الربع من اربعة ولا لا؟ نعطي الزوجة واحدا من اربعة. الاب يقول ايش للام؟ الباقي بعد الزوجة كم؟ ثلاثة من اربعة، انا وانتي لك ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ واحد. اذا سمينا لها الثلث، ولكن ثلث الباقي، وثلث الباقي في حالة وجود الزوج يكون سدس، وفي حالة وجود الزوجة يكون ايش؟ الربع من كل التركة. اذا الام تأخذ الثلث عند انعدام الفرع الوارث او انعدام الجمع من الاخوة، الا اذا كانت التركة بين الابوين واحد الزوجين فقط، لا يوجد من الورثة الا مين؟ الابوان واحد الزوجين، زوج ولا زوجة، ما نفرض للأم الثلث حتى تأخذ أكثر مما تساوي نصف الأب، ولكن نعطي الموجود زوجا أو زوجة نصيبه، وما بقي بعد فريضة أحد الزوجين يكون بين الأب والأم، الأم تأخذ ثلث الباقي والباقي يكون لمن؟ للأب. هذا ما يتعلق بهذه القضية، وفيها قضية الغراوين، وكان فيها نزاع بين السلف سابقا، واتفقوا أخيرا على أن تكون على هذا الوضع، أنه يعطى أحد الزوجين نصيبه والباقي يكون بين الأب والأم، الأم لها ثلث الباقي والأب يأخذ ما تبقى بعد فريضة الزوجة وبعد ثلث الباقي للأم. هذا ما يتعلق بميراث الإيش؟ الأبوين من ولديهما. نرجع مرة أخرى يا إخوان لميراث الأبوين. إذا مات الإبن وترك أبوين وابنتين، كم للبنتين؟ الثلثان. كم للأم مع وجود البنتين؟ سدس. احنا فهمنا ميراث الأم الآن. طيب سدس وثلثان من ستة، الثلثان كم؟ أربعة. والسدس كم؟ سدس الستة كم؟ خمسة. كم بقي من الستة؟ واحد. لمين؟ للأب. هل نقص من حقه شيء؟ ما نقص شيء. إذا أخذ فرضه كاملا وهو السدس. إذا ترك ابنتين وأبوين وزوجة، ترك إيش؟ ابنتين وأبوين وزوجة. الابنتان لهن إيش؟ الثلثان. والأم لوجود البنتين لها إيش؟ السدس. والزوجة لوجود البنات لها إيش؟ إذن عندنا ثلثين وثمن وسدس، تبقى كم؟ 24. الثلثان من 24 كم؟ 16. وثمن 24 كم؟ 3. يبقى البنتين راحوا والإيش؟ والزوجة راحت، والسدس 24 حق الأم كم؟ يبقى 18 للبنتين وثلاثة للزوجة، يبقى كم؟ 16 للبنتين وثلاثة للزوجة، 19. وأربعة للأم، 23. إيش بقي للأب؟ واحد من كم؟ يعني ربع السدس. يقبل هذا الأب؟ ما يقبل. وش نسوي له؟ نفرض له سدسا فريضة، ما يقولش إيه الأم تأخذ الثلث ولا الباقي، ما بقي شيء. في هذه الحالة نفرض للأب سدسا كما فرضنا للأم سدس، يبقى أصبح عندنا كم سدس؟ سدسين، سدس للأم، سدس للأب، وثمن للزوجة، وثلثين للبنات. من فين نكمل هذا؟ 16 للبنات وثلاثة للزوجة، قالي 19 وأربعة لمين؟ للأم، 23. نجيب أربعة للأب صارت كم؟ 27. وهذه التي اقنعلت بثمنها العال، خلينا بعدين، بدل ما نقسم التركة إلى 24 سهم نقسمها إلى إيش؟ 27 سهم، ونعطي كل إنسان نصيبه من 27 كوم هذا. إذن الأب لما انتهت استغرقت الفروض التركة، لم يبقى له إلا شيء بسيط أقل من السدس، نكمل له سدسا إيش؟ كاملا كبقية الورثة. طيب إذا ترك الأم والبنت والزوج، أم وبنت وزوج، الأم لها إيش؟ الأم لها ليش السدس؟ فين الفرع الوارث؟ البنت. إذن الفرع الوارث ذكر ولا إيش؟ ولا أنثى. والبنت لها كم؟ النصف. والزوج له الربع. إذن إذا ترك الأم وبنت بنت وبنت ابن، الام وبنت ابن والعم، الام لها ايش مع بنت الابن؟ السدس. ليش؟ ولو بنت ابن، بنت ابن ابن ابن ابن ايضا. الحمد لله. طيب، ترك الام والزوج اما وزوجا وولد ابن، ها الام لها ايش؟ السدس، مع لوجود ايش؟ ابن الابن وهو الفرع الوارث. اذا انتهينا يا جماعة من ميراث الاولاد من الابوين، وميراث الزوجين بعضهما من بعض، وميراث الوالدين من الايش؟ من الاولاد.